السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نتواصل بحول الله وقوته مع مدرسة الروضة النبية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زال الحديث بحول الله موصولا مع أحكام صلاة الجماعة. وصلنا إلى النقطة العاشرة بترتيب المحقق. قال: ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، لا على المؤتمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل، وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. نرجع للكلام الشارح، يقول: ويصلي بهم صلاة أخفهم. هنفتتح الكلام بفائدة مما نقله الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. قال: والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه. والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه. طبعا لما يبقى احنا بنلتزم ما أجمع عليه أهل العلم في المشروعية بل في الاستحباب، يبقى خير الهدي ما كان عليه سلف الأمة الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. والحديث رواه الإمام النسائي والإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس: كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام. يعني إذا ما قفت إمامة رسول الله بإمامة أصحابه كانت إمامة رسول الله أخف، وهو أتقى خلق الله لله وأعلم خلق الله بالله. فهنا بنقول دلوقتي يبقى لازم الأخ إذا ما تقدم وابتلي بإمامة المصلين يبقى يترفق بالناس، فما كان الرفق في شيء إلا زانه. بيقول: ويصلي بهم صلاة أخفهم، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الباب أحاديث صحيحة، وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف. قال في الحجة حجة الله البالغة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ويخفف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت، واختار بعض السور في بعض الصلوات لفوائد من غير حتم ولا طلب مؤكد، فمن اتبع فقد أحسن ومن لا فلا حرج. كلام سهل وبسيط وميسور. أما أن احنا ناخد إخوة نشوف شعار من الشعارات مدرسة لبعض الفضلاء من المعاصرين، خلاص سمة معلومة أنه هو يطول في إمامة الناس جدا، يصلي الظهر لحد أما العصر يأذن بالناس، يعني يصلي الظهر في أول الوقت ولا يخرج من الصلاة إلا قبيل أذان العصر يمكن يأذن وهو بيصلي في التشهد، تمام. وطبعا يحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم أما في المغرب بطولة طولين، كم مرة في 63 سنة، بلاش 63 سنة، في 23 سنة مدة النبوة، كم مرة وهو يؤم بالصلوات الخمس حضرا وسفرا صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعلوا الاستثناء أصلا، هي دي الإشكالية، لا تجعلوا الاستثناء أصلا. دي خلل عند كثير من الناس إن هو يعني يتعلق بما يظنه دليلا في نفس الأرض وليس بدليل. فهنا بنقول إن النبي محمد كان أخف الناس صلاة في تمام، ودي صفة إمامته صلى الله عليه وسلم، وهو بيأمر أمر مباشر لأئمة المصلين من الأمة: إذا أم أحدكم بالناس أو إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، تمام. اللي مروي في التطويل يبقى النبي كان شايف الموقف يقتضي كده، الناس صحتها كويسة، الوقت بيتسع، الوقت مش حر، الوقت ما فيش وقت شغل الناس، يعني مثلا الفجر الناس نايمة وشبعانة نوم وقايمة فايقة ولسه النهار طويل عريض والجو غاية في الروعة والجمال، وجو مليء البركة مليء النفع مليء العافية والصحة، ف فكل يطأ طول الصلاة الفجر ماشي وبعدين ركعتين يعني هتنجبر يعني التطويل اللي زود في القراءة بينجبر بقلة عدد الركعات والتطويل والإجهاد والتطويل في القراءة أيوة ده أيام من نوم ونشيط وقت إيه يعني استكمال طاقات ما تعملش كده في الظهر تمام ولذلك يعني ربنا عافي المسلمين أنت لم تبتلى بإنك تضطر للتخفيف اضطرارا لما تبقى في زنزان 4 في 6 أنتوا 30 واحد في شهر 7 تمام واقف تحت الدش عرقان عايز أكتر من كده بقولك ما بتلحقش يعني انت لو وعيت بس من تحت الدوق فعلا لو وعيت من ما انت في صندوق خرسانه صخري والناس طبعا مدمومه ومتضايقه ومريضه وزهقانه وزعلانه ومسحومه وانت النبي كان يصلي بطول الطلالين في السجن كان بيصلي بطول الطلالين في الزنزانه كان بيصلي بطول الطلالين والناس في تحت ضغط نفسي الله بيه عليه مش كده انت خليك راجل فقيه النفس واضح الامر طيب هنا بيقول وقصة معاذ في الإطالة مشهورة والنبي كان موقفه منها إيه ذم ولا مدح انتقاص ونهر وتشديد وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم قال حاصله وأما ارتفاع مسألة تانية بقى وقصة معاذ في الإشارة مشهورة وأما ارتفاع الإمام عن المأموم فلا يضر قدر القامة ولا فوقها ولا في المسجد ولا في غيره كون ان الامام مرتفع عن مستوى قامة المأموم يعني فرضنا مثلا ان انا واقف طولي 180 سنتي الامام ينفع يبقى في رتبة او منصة او دكة او سلمة اعلى من 180 سنتي ولا لا قالوا التقدير بطول القامة وغير القامة جيتوا الكلام ده منين بيقولوا اما ارتفاع الامام عن المأموم فلا يضر قدر القامة ولا فوقها ولا في المسجد ولا في غير المسجد من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض المأمومين هو اللي فوق الإمام هو اللي تحت الإمام هو اللي فوق المأمومين تحت جوه المسجد بيصلوا في الشارع بيصلوا في الجبل كل هذه الأشياء لا تؤثر على صحة انعقاد الإمامة قال ولا فرق بين كونها في المسجد ولا في غيره من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به الصلاة فعليه الدليل لأن احنا بنقول في عندنا قاعدة فقهية بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان اللي هي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك فإذا صح صلاة الإمام والمأمومين بيقين فلا تفسد إلا بيقين إذا صحت يعني انعقدت مستوفية الشروط مستوفية الأركان يعني متحاشية الموانع تبقى دي صلاة صحيحة انت عايز تقول بقى لا دي بطلت أنا معايا يقين إن الصلاة صحيحة باستيفاء الشروط والأركان طلعني من هذا اليقين ومن هذا الأصل ومن هذا الذي كان إلى جديد بس بدليل فالأصل بقاء مكان على مكان الأصل أن اليقين لا يزول بالشك تمام كده طيب فهنا إذا صحت الصلاة بيقين فلا تبطل إلا بيقين أوضح من شمس النهار فطبعا أنت هتقول لي لو في بين الناس وبين الإمام حائل بحيث لا يروه تبطل ليه هو الائتمام لا يكون إلا بالمعينة ما ممكن يكون بالسماع ماذا يفعل الأعمى لو واقف وراء الإمام في الصف وشه في قفاه هيشوفه إزاي هيتابعه إزاي مش بالصوت خلاص المسألة زي ما تصح إمامة مأمومية الأعمى خلف البصير يبقى ما فيش مانع يبقى قدامهم جدار واثنين وثلاثة واربعة طالما ان فيه متابعة انت في دوره هو في دوره السماعات واصلة والمتابعة وفي مبنى الوقف ايه اللي يمنعك ها انت على يمين الإمام انت على شمال الإمام حتى لو ضاق المكان فاضطررتم الى التقدم قليلا لزحمة تمام او لعدم إتاحة مكان للائتمام النساء بالرجال الا متقدمين على الأئمة نوديهم فين الحل نفركش الموضوع ما هو الهدم سهل الهدم سهل انما الفقه عقلية البناء مش الهدم تمام ان انت تقيم دين الله عز وجل تقيم دعوة الله عز وجل انما نظرية فركش ما اي حد يحسنها وهي صعبة اي حد في الدنيا يقدر مش نافع باظت حرام كفر عادي زي ما الامام سفيان رحمه الله تعالى يقول ايه ها مقالة سفيان في الفقه انما الفقه الرخصة من ثقة والتشديد يحسنه كل احد يعني ممكن تجيب واحد ما يعرفش يعد صوابع ايدي العشرة على بعض وهو مع ذلك ممكن يحط لك 1000 عودة في منشار واحد يكلكع لك الدنيا كلها جيب لك كل الاثار والاغلال اللي كانت عند اليهود هذا صعب الفقه الذي هو الفقه التسهيل مش التشديد فهنا بيقول بكل بساطة وسهولة واما ارتفاع الامام عن المأموم فلا يضر قدر القامة ولا فوقها ولا في المسجد ولا في غيره من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به الصلاة فعليه الدليل. ولا دليل إلا ما روي عن حذيفة أنه أما الناس بالمدائن بلاد فارس يعني على دكان، الدكان دي حاجة زي المصطبة كده تمام، مش الدكان اللي هو المحل اللي احنا، لا الدكان ده حاجة زي درجة شكل المصطبة على دكان تمام. والحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه تمام. طيب بيقول ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقم أرفع من مقامهم أو نحو ذلك، لكن هذا اللفظ في إسناده الرجل المجهول. ورواه البيهقي أيضا، ففي هذا في هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم، ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين. الحديث بيقول ها على تمشيط اللفظ الضعيف إذا أما الرجل القوم فلا يقم أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. طيب ما هو صاحب أوثق من ذلك بما لا مزيد عليه من المرات أن النبي كبر بالصلاة على المنبر ووجهه للقبلة وظهره للناس على آخر درجة اللي بيقف عليه، ثم قرأ وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ورفع وهو على المنبر، ثم أراد أن يسجد تنحى ثم سجد في أصل المنبر ثم قام فأكمل الصلاة تمام. والصحابة كلهم بيشوفوه. التربية بالنموذج، التربية بالنموذج، ان انت لما تيجي تشرح لحد حاجة تديله نموذج عملي، وده سهل اكثر من كثير من الكلام، واضح الامر. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عاشوا سنة النبي واقعا عمليا، فسهل جدا ان هم ينقلوها عبر الاجيال، انما انا هحفظك كلام واسيبك بقى تتخيل ان الصورة عاملة ازاي. لو حد سألك سؤال هتألف، خصوصا لو كان المجال في الشرح او في السماع مش على المستوى المطلوب، هيسيب لك فراغات تملاها من عندك بقى تقعد تألف تمام. زي ما على صاحب السؤال اللي كان بيسألني على الايه، على الامام الشوكاني وانه كان زيديا، والاخ بيقول ان الشيخ محمد اسماعيل بيقول ان الامام الشوكاني كان زيديا، قلت له كان زيديا ثم ماذا، وكان عمر بن الخطاب قبل الاسلام وثنيا ثم ماذا، قولي لا اصله مات على كده. انت سمعت دي من الشيخ محمد؟ ما هدي بقى فراغ ملأته من كيسك، انا اقطع بذاتك من غير ما اسألك، هذا فراغ يملأ من الكيس. ليه؟ لان انت متصور ان المسألة كده، والشيخ ما قالش كده، انت ما سمعتوش، واللي نقل انت ما تعرفش ثقته في مدعي لايه، واللي نقل ما تعرفش هو حضر الحلقة الثانية للشيخ ولا لا. الشيخ محمد اسماعيل بطريقة غريبة جدا في العرض، لما يبقى المسألة فيها قولين وهيعرض ادلة ياخد درس واثنين وثلاثة في القول الاول، ويروح ويجي ويقصل ويرص، وصاحبك حضر حصة ونص، فضل كمان واحدة ونص في نفس الرواية دي، وثلاثة الناحية الثانية رد، لكن الشيخ قال ده جاب أدلة قد كده اهو. أيوة ما كانش عامل الدرس لحضرتك، وعامل الدرس للناس اللي هتنقل عنه موقفه وهتنقل عنه مذهبه، خصوصا اللي هو بيقرأ من رسالة علمية كبيرة ولا حاجة زي كده. فلازم ننتبه إن أحيانا في باب النقل النظري اللي هو السماعي أو قرائي بيبقى فيه مسافات بينية فراغات، وطبعا بقى من باب يعني ما كنتش لا ادري امال مين اللي هيدري، فلازم اسدد الفراغات وابدا افتكس في الشرع والف اشياء ما انزل الله بها من سلطان. فالامانه العلميه تقتضي قريت قول اللي قريته على قده بس، ما تزودش من عندك، ما عرفتش قول ما اعرفش، شفت نظري بالتطبيق لا قول لا ده انت فاهمها غلط لان انا قريتها وسمعتها وطبقها قدامي غير ما انت بتطبق كده. عشان كده كان جيل الصحابة جيل القدوة العملية، يعني هم تربوا في منهج النبي بالقدوة العملية مش بالبرنامج النظري. النبي ما كانش بيقعد يدرسهم الفقه حصص، كانوا بيعيشوا واقع، واضح الأمر. فهنا التربية بالقدوة أمر رائع جدا جدا. حتى الجماعة أرباب الدنيا من الأمريكان والأوروبيين في باب اللي هم مندوب التوزيع يقول لك إن أحسن نموذج في التسويق نموذج العينة. ممكن تشغل واحد مندوب توزيع اخرس ويجيب لك فلوس قد كده اهو، ليه؟ انت مديله عينه محترمه، احنا هنوزع كيس العصير ده اتفضل حضرتك اشربه وقول لي ايه رايك، مش هحكي لك بقى ولا هدي لك بامفليت وانشئ المصنع سنه كذا وفيه عمال مش عارف بعدد كام واحد وان رئيس المصنع متجوز بنت الحاج فلا ما يخصنيش الكلام ده، في الاخر هشرب ايه؟ فنموذج العينه هو ده من الاخر، واضح الامر. فانت لما تيجي تسوق منهجك السلفي اعمل عينه، دي دعوتنا السلفي كده، ايه رايك من ده؟ لا ده لو السلفيين كلهم كده انا سلفي الصبح، بينقال كتير مع ناس يعني مرده شياطين من شياطين الانس. اول لما اشوف نموذج جيد محترم في البيع والشراء في الاكل في الخصومة، في الجوار، في الصحبة، في البيع والشراء، في العفو عن المظالم، في مد يد العون للناس. هي دي السلفية؟ دعوتكم كده؟ مشايخكم علموكم كده؟ أنعم بها من دعوة، ما تشرح ليش بقى. إنما أنت ممكن تقعد تدي 3000 خطبة في الأخلاق الحميدة وفي مش عارف إيه الرشيدة، ومن جوه هل من بره هل هلا ومن جوه يا لمن، لا شغل سيدي ما يلزمناش. فبنقول نموذج التربية العملية اللي النبي عمله لما صعد على المنبر بيدي للصحابة، بيقول سوّى الإسلام عملي، روّج المنهج تطبيقي. سيبنا من الكلام، عايزين ناس تشتغل بجد. تقول لي هم الدعوة، ما هم الدعوة، أنت بتعمل إيه في الدعوة؟ تقول لي الإخوة بيسووا، سيب الإخوة، أنت عملت إيه؟ الدين نموذج عملي، هم وحشين، فين الحلو اللي عندك؟ هو ده الكلام الصح كده، نقدر نسوق منهجنا ونقدر نبلغ دعوتنا في كل مكان. فهنا النبي وقف على المنبر وقال أيها الناس إن هذه ليست صلاتكم أو صلاتكم، وإنما فعلت ذلك لتقتدوا بي، عشان تشوفوا النموذج التطبيقي بدل ما تحفظوه بس واسيب لكم فراغات ممكن تملوها من عندكم. تمام. طيب نرجع للحديث بتاعنا، بنقول إن حذيفة أما الناس بالمدائن، تمام، وكان يصلي والناس أسفل منه، يعني هو في مكان عالي على دكان اللي هي البسطة دي ولا الدرجة، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة بن اليمان فأخذ على يديه مسك من إيده شد نزله تحت، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله قال إذا أما الرجل القوم فلا يقم أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ فقال عمار لذلك اتبعتك، وما لا نزلت بإيدك ليه؟ بس لو انت ما سمعتش النبي قال الله انا اسمع هرد عليك وانا بصلي، نزلتيني فكرتيني، نزل خلصت الحكايه، انتهى الموضوع، عشان اتكلم كتير. لذلك اتبعتك حين اخذت على يدي. تمام كده. يبقى هنا مساله ارتفاع الامام عن المامومين، ارتفاع المؤمنين عن الامام. عندنا مسجد والامام بيصلي فوق والناس بتصف تحت، ايه المشكله؟ ايه المانع؟ لا حرج في ذلك، غايه ما في ذلك الاستحباب من غير حاجه، وصورته انه ينفرد دون الناس في الامام. يعني سوق انا بقول الاستحباب اهو، انا قلت ايه؟ انا قلت يكره المخالفه، يكره المخالفه بالصوره دي، ان هو ينفرد دون الناس، ها، بمكان علو. طب لو واحد بس وقف معاه خرجنا من صوره النهي. يعني اعرف صوره الكراهه التنزيهيه ايه؟ الامام هيقف على دكه او على باصه او هو في الدور الفوقاني والناس كلهم تحت. طب لو خد واحد بس معاه كفايه وكده خرجنا من صوره النهي، والنهي درجته ايه؟ للتنزيه وليس للتحريم. تمام كده. مسألة في الباب بتاعنا هنكتبها زيادة، هل تشترط نية الإمام للإمامة؟ وطبعا لابد من نية المأموم، خد بالك يعني زي ما مفاش تصال دي. تمام. يعني واحد مش هيعمل عليا امام وانا مش منتوي الاهتمام بيه، لا، انا القصه فيا انا. تمام. انا كامام يبقى انا اللي انا اصلي بالناس، ماشي كده. السؤال هنا هل تشترط نيه الامام للامامه ولا ممكن نصلي وراه من غير ما ننبهه؟ يقول والجواب ان المساله موضع خلاف على اربعه اقوال، فمن قائل بالاشتراط مطلقا، ومن قائل لا تشترط إلا في حق من يؤم المرأة، ومن قائل لا تشترط إلا حيث تشترط الجماعة زي الجمعة، ومن قائل لا تشترط مطلقا. وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وده الراجح، ولا تشترط نية الإمام للإمامة. تمام. بدليل إيه؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة في رمضان فصلى بعد العشاء قيام الليل، وكان في إيه؟ في حجرة له، حجرة يعني شيء يحتجر عن الناس، مش بني طوب، راسس حصر في حجرة من حصير، عامل حصيرة كده وحصيرة كده ومدلوة مدلي فيه زي الخباء اللي بنعمله في المعتكف. فبيصلي، فجاء بعض الصحابة وقفوا من غير ما ينبهوا النبي، وقفوا صف يأتمون به صلى الله عليه وسلم، فلما كان في اليوم الثاني كثر الناس، فلما كان في اليوم الثالث كثر الناس، فلما كان في اليوم الرابع انتظروا النبي فلم يخرج. ثم قال كرهت أو خشيت أن تفرض عليكم. بس هتقول يا سيدي صلاة التراويح هناك، ما هي القاعدة أن ما صح في النافلة صح في الفرض إلا بمفرق، ما صح في النافلة صح في الفرض وبالعكس إلا بدليل يفرق، ودي قاعدة ناخدها معنا في شغل أحكام الصلاة عموما يعني. يبقى هنا خلاصة القول إن هنا لا تشترط نية الإمام للإمامة على الراجح، وإن كان المسألة فيها أقوال وفيها مذاهب. فإذا أخرى بنقول فيما يتعلق بتقدم المأموم على الإمام عذرا، إن أنا كمأموم هب أنا اللي قدام والإمام وراي شوية، تقدم المأموم على الإمام لعذر. هنقول برضو اختلف العلماء في هذه المسألة، ومذهب الجمهور المنع والبطلان، يعني نقول يمنع ذلك ولو فعل بطلت صلاته أن يتقدم المأموم على الإمام. وذهب المالكية في قول والشافعية في قول إلى الكراهة مع الصحة، وعند العذر تزول الكراهة. المالكية في قول والشافعية في قول يقولوا لا ده يكره تنزيها من غير حاجة، فإذا احتيج إليه زالت الكراهة. واختار شيخ الإسلام الصحة عند العذر وعدم الصحة عند العذر، عند عدم العذر اختار شيخ الإسلام أنها تصح بلا كراهة عند العذر خلاص، ولا تصح أصلا بلا عذر، يعني سمي يتقدم على إمامه كده من غير سبب، ما في شيء يضطر للتقدم أو يحرج عليه مثلا أن هو يصطفي خلف الإمام. واختار شيخ الإسلام الصحة عند العذر وعدم الصحة عند انتفاء العذر، وهذا قول بعض المالكية وقول عند الحنابلة. ومن الأعذار الزحام مثلا، يعني الناس بيصلوا الجمعة والشارع في ظهرهم مسدود ومفتوح قدام القبلة، يعني مثلا هنقول الإمام بيصلي هنا كده والناس مأمومة وراه مجموعة اهو، فقعد يزيد يزيد يزيد زي الشارع بتاعنا ده، الناس قاعدة تصلي لحد لما الشارع خلص لازقوا في الحيطة الناحية التانية، مفيش امتداد غير لقدام، والأعداد عمالة تزيد، نقول للناس ايه ما تصلوش الجمعة؟ ولا نقول للإمام اطلع من الصلاة في وسط الصلاة ويطلع بره؟ لا خليك زي ما انت، واللي يجي يطلع قدام قدام قدام لحد ما يلف الشارع اللي ورا. تمام، يبقى هنا عند العذر لا بأس من تقدم المأمومين على الإمام رجالا كانوا أو نساء، لأن العذر لا يفرق بين رجل وامرأة. نرجع بقى لكلام الشارح، هو بيتكلم على حديث عمار والنهي الذي ورد فيه، قال ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما، ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك، لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في حال غيره، ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي، بعض الناس من خصائص النبي الأصل اشتراك الأحكام مع النبي وسائر الأمة. وقد جمع الماتن رحمه الله هذا في هذا البحث رسالة مستقلة جوابا على سؤال أو عن سؤال بعض الأعلام، فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليه، مؤلف مفرد في رسالة مسألة. يقول ولا يؤم السلطان السلطان عفوا ولا يؤم السلطان ولا يؤم السلطان في سلطانه وكذا الرجل في بيته، يعني لا يؤم المسلم رجلا سلطانا في سلطانه ولا رجلا ذا بيت في بيته. قال ويقدم السلطان ورب المنزل، يقدم للإمام يعني، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو مرفوعا قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، وورد تقييد ذلك أو جواز ذلك بالإذن. وفي رواية لأبي داود لا يؤم الرجل في لا يؤم الرجل في بيته. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، ودي من الأداب الغائبة، مش كل ما أخي يروح يصلي بناس يقول له لا سلم انت بينا بس، إمام المحلة أولى بالناس، تمام. لا بس تسكي ما يصحش حد يصلي وراء الشيخ، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصحش حد يتقدم بين هذا الشيخ. وبعدين خد بالك الشيخ جاي من بلد تانية هيقصر الصلاة وهتفوت على الناس ركعة واثنين، وناس بيجوا مسبوقين لعذر أو لنحو ذلك، تضيع عليهم الجماعة ليه؟ اجتماع الناس خلف الإمام أولى. تمام. والقصر واجب أيوة لما تبقى لوحدك ولما تبقى إمام، الإتمام واجب عليك باتفاق الأئمة لما تبقى خلف إمام يتم الصلاة. هنا الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة بيقول لنا فائدة كده تتعلق بمسألة السلطان والإمامة ليه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى فائدة: قيل أراد به في الجمعات والأعياد أن السلطان أولى. يبقى هنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه مش في كل الصلوات، بل قيل أو أراد به الجمعات والأعياد السلطان فيها أولى، لتعلق هذه الأمور بالسلاطين. وأما الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم، وقيل قول آخر السلطان أو نائبه إن كان حاضرا فهو أولى من غيره بالإمامة. وكان أحمد رحمه الله يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أئمة البدع. تمام. يعني ده عند الاختيار، إنما عند الاختيار بيصلي وراء أحد. وكان يصلي خلف أئمة الجهمية رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل، كان يصلي خلف أئمة الجهمية. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأئمة الجهمية وقضاتها لو قلت مقالتكم لكفرت، لكنكم عندي جهال. أنا لو قلت مقالتكم لكنت عند نفسي كافرا، لكنكم عندي جهال. تمام. برضو هنا فائدة حديث من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، فيه أن صاحب البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته، وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. يعني فرضنا أن حضرتك شيخ لتلميذ رايح تزوره وأقيمت الصلاة في بيته، من الأولى صاحب البيت طالما أنه يحسن إقامة الصلاة. إزاي ده أنا الشيخ بتاعه وأنا اللي مربيه ولحم اكتفي من خيره إلى ولا اكتفه من خيري إلى أخره، تحتمون على الناس خلاص هو بيته سلطانه ده. تمام. إن أذن هو يبقى جزا الله خيرا وزاده الله أدبا ويخليك تصلي وتنتهي المسألة. إنما أن أنت خلاص تبصر بعين الزراء تفرج روحنا نزور فلان وروح نصلي بينا، تعالج يطبق السنة ولا يطبق هواك؟ السنة كذا. الأحق بالإمامة قال والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسهل في الترتيب، لما في حديث أبي مسعود بلفظ يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال هو في الصحيح وإنما لم يذكر الهجرة في المتن لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح. هنا هنقول فائدة كمان تتعلق بالمسألة بتاعتنا دي، بنقول لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة، واختلفوا في الفقه مع القراءة. يعني واحد فقيه أمي وواحد قارئ غير فقيه. أمي يعني عند الفقهاء يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، هذه الأمي في عرف الفقهاء، مش أمي يعني ما يعرفش يكتب ويقرأ ويكتب. تمام. ها اجتمع أمي وفقيه، فقيه غير فقيه أمي وقارئ غير فقيه، يعني قارئ أستيكة ما يعرفش حاجة في الفقه الصلاة خالص بس حافظ. تمام. وراجل تاني دارس فقه الصلاة كويس بس عجمي، يجي يقرأ الفتحة ما بتجيش معاه، بيكسر حروفها وبيبوظها خالص، فده بيسمى أميا. تمام. الاثنين مع بعض بقى أيهما أولى بالإمامة؟ هنا موضع إيه خلاف. بنقول والأولى تقديم الأفقه وإن كان أميا، لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور. إيه الواجب في القراءة؟ الفاتحة بس. تمام. وطالما أنه هو بيصليها بما تنعقد به صلاته خلاص، واضح كده. الأولى تقديم الأفقه لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسدها إذا لم يعرف حكمه ولم يكن في الصحابة قارئ غير فقيه. مفيش كده، النموذج ده مش موجود، حفظ بس مش موجود. تمام. وإلى ذلك لو تقديم الأفقه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك وأبو ثور وإليه مال الشافعي رحمه الله تعالى. خلاص كده. بيقول فصل في صلاة الإمام أو فضل صلاة الإمام ولا إيه؟ صلاة الإمام عن صلاة الإمام عن الإمام عند الاختلال المأموم بقى. هي عنوانة ما لهاش معنى. إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين. يعني الإمام عمل حاجة غلط تضر بالصلاة وإحنا مش ذنبنا بقى، إحنا بقى هو اللي يشيل الكلام ده. المأمومين صلاتهم إيه؟ صحيحة ما لم يرتكب مبطلا وما لم يتبعوه في الباطل. ممكن فصل صلاة الإمام عن المأموم عند الاختلال، بس عنوانة مش جيدة يعني، بس ده من كلام المحقق مش من كلام صاحب الكتاب. لحديث أبي هريرة قال رسول الله: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، يعني فلكم صلاتكم وعليهم خطأهم. نعم يعني شيل البتاع ده، ما ليش لازمة العنوانة دي، كتاب بغيرها ولا هيختل منه حد. ما احنا شفناه كم مرة بيألف عناوين ما لهاش أي لازمة بالكتاب. موقف الإمام أو موقف المأموم، قال: وموقفهم أي المأمومون أو المؤتمين خلفه أي خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه، لحديث جابر بن عبد الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعله النبي عن يمينه، وبيصلي واقف على شمال النبي، فالنبي لففه من وراء ظهره جاب وقفه جهة اليمين. ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي فأخذهما بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه. مسك ده كده، الثاني كده لزقهم في بعض وطلع هو القدام. وهو في الصحيح وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة، يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فما زاد خلفه. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك، الصفة دي واجبة. تمام. وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط، فقد روي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام. تمام. لكن الجمهور على خلاف ما سمعتم من مذهب النخعي رحمه الله. قال: وإمامة النساء وسط الصف، لما روي من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أمت النساء فقامت وسط الصف. هذا أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم رحم الله الجميع. وروي مثل ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني رحم الله الجميع. قال ابن القيم رحمه الله في المسند والسنن: من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت الحارث أو بنت الحرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة لكفى. يعني في مشروعية الايه الجماعة، يقول لو حتى ما عندناش دليل خالص الا هذا العموم ان صلاة كل جماعة افضل من صلاة كل فرد ب27 درجة، ده معنى العموم يعني. فالنبي بيقول صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة، يبقى بيقول اي جماعة حتى وان كانت جماعة النساء تفضل أي فرض حتى وإن كان رجلا ب27 درجة. تمام. لكن هذه يعني مسحة ظاهرية من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فضيلة صلاة المرأة على الانفراد في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب الجمهور. يبقى هنا الإشكالية بنيجي نقول دلوقتي: هل صلاة الجماعة بعمومها فاضلة على صلاة الفرد بعمومها، ولا ده مخصوص بجماعة الرجال الأولى التي أذن لها في المسجد الجامع؟ الإشكال في قوله صلاة الجماعة، الألف واللام في كلمة الجماعة للاستغراق ولا للعهد؟ يعني لكل جماعة ولا لجماعة بعينها هي اللي بتاخد الفضيلة دي؟ لو قلنا كل جماعة يبقى خلاص صلت تحية المسجد جماعة، والسنة القبلية جماعة، والبعدية جماعة، وركعتين الوضوء جماعة، وركعتين السفر جماعة، وصلاة الاستخارة جماعة، عشان 27 درجة بقى. فمحدش يقول لا لا لا لا ما نعملش كده. قوله ليه بتقول لا لا لا ما نعملش كده؟ يسكت. أنا نجاوب لك بدل ما تسكت، لأن هذا ليس من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ما تحملوش اللفظ ده على العموم، تمام؟ أمال يبقى إيه المقصود؟ المقصود جماعة بعينها، وهي جماعة المسجد الأولى التي يؤذن لها وتبنى من أجلها المساجد عشان يجتمع الناس فيها. وهذه خاصة بالرجال دون النساء، لما صح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، أي في مسجده يعني. فقال النبي قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في بيتك أو قال في مخدعك خير من صلاتك في دارك. فكانت أم سليم أو أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني تختار أعمق شيء في بيتها وأظلمه فتصلي فيه، خش جوه خالص ما حدش شايفها، وهذا أستر للمرأة وأرضى لله سبحانه وتعالى، تمام؟ يبقى ده بيخصص ان المرأة لا يش يعني لا يفضل في حقها صلاة الجماعة، لكن في حقها مباح لو اجتمعنا على الصلاة لا بأس بذلك، تمام؟ لقول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، تمام؟ نعم. حاضر ماشي. بما فيهم المؤذن الرجل ولا لا؟ ما هي دي الاشكاليه اللي هنعرضها دلوقتي. فبنتكلم دلوقتي مبدئيا هل يدخل استحباب الصلاه النساء في جماعه في عموم فضيله التكفير ب 27 درجه؟ لا، جماعه النساء مستقله، ده نمره واحد، تمام. نيجي بعد كده امامه المراه للنساء، في قول اكثر اهل العلم لا مانع من ذلك، تمام. وهل تؤم المراه الرجال؟ فيه تفصيل بقى، خلاص كده هنقول تتمة في هذه المسألة. لا تصح إمامة المرأة بالرجال يستوي في ذلك المحارم وغير المحارم، يعني لو هتأم بابوها واخوها وجدها وولادها الصبيان الذكران ينفع؟ لا، لا تصح. لا تصح إمامة المرأة للرجال يستوي في ذلك المحارم وغير الإيه؟ وغير المحارم في الفرض والنفل. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. ونقل في الإفصاح إجماعهم على أنه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرض. هما الخلاف فين؟ إمامة المرأة بالرجال في النفل وفي حالات ضيقة حيث لا إمام، يعني ناس أسلموا جداد في بلد واللي بتتواصل معنا واحدة ست وأهل بلدها جه حضر وقت الصلاة ومش لاقيين حد يصلي ليهم، مش هيعرفوا الموضوع ده وضاق وقت الصلاة ولازم يصلوا، هذه طوارئ، تمام. نقول ممكن تصلي بهم ركعتين على سبيل النفل عشان تعلمهم صفة صلاة الجماعة، وإن كان الأمر سهل دلوقتي مش محتاج العقدة اللي احنا بنحطها دي كلها، الصور مسجلة والصلاة مسجلة في رمضان والعيد والعيدين والجمعة، يشبعوا فرجة للصبح ويتعلموا، المسألة سهلة. فهنا بنقول دلوقتي يبقى نقل في الإفصاح إجماع العلماء على أنه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرض، فكيف بالجمعة؟ خلاص. فهو هنا دلوقتي بيتكلم في بابين اثنين، إمامة النساء في صلاة النساء في جماعة، وهل يشرع أن يكون لهن إمامة ولا لا؟ وطبعا انتصر للقول ده، وده قول صحيح، بس يكون إن ده أفضل من صلاة المرأة وحدها؟ لا، ماشي كده، هذا مجرد مباح فقط لهن وليس يعني واجبا عليهن ولا أفضل. بيقول وروى كذا وروى كذا، ذكر الإيه بيقول ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة لكفى. وأخرج البيهقي بسندي عن عائشة أن رسول الله قال لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة. تمام، بس ده ضعيف يعني. قال والاعتماد على ما تقدم، يعني كل ده مما يؤيد مذهبه هو في اختيار أفضلية صلاة النساء في جماعة. قل فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا مش متشابه ولا حاجة. وبعدين اللي بيرد ما بيردش بالدليل ده بس، بيرد كل اللي ذكرناه قبل كده. يقول هذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتية والإمامة فلا تدخل في هذا. لا، الإمامة تدخل، الإمامة تدخل في قول عامة أهل العلم، والقول هنا شاد، وإلا لزم منه أن تأمهم في الفرض، وانت بتقولش كده. بس طبعا ابن حزم والظاهرية لما يجي يقولوا الله ما انتوا بتقولوا دلوقتي بعدم جواز إمامة المرأة في الفرض، طب ليه؟ ما هو بيقولوا ان حديث لن يفلح قوم ولا امرأة مش دليل. وما الدليل فين؟ عشان ابن حزم عنده انه ما ينفعش المرأة تتقدم الرجل خالص في الصلاة وإلا بطلت الصلاة حتى لو ما بتصليش، لو ما بتصليش. الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والإيه؟ قال لا، سيبك انت من قصة مرور وممرور دي. هو بيقول يقطع المرء صلاة المرء او يقطع الصلاة المرأة والحمار والايه والكلب، سواء كانت المرأة قاعدة او واقفة او مصلية او او ايه او راكعة او ساجدة، الصلاة باطلة. امال ايه اللي السيدة عائشة بتقول كنت اضجع في قبلة المقال؟ اه لو مضجعة بس ما فيش مشكلة. يعني الاستثناء الوحيد اللي ورد عنده للضجاع، يعني هي ممكن تقع على جنبها اليمين او الشمال، انما لو قعدت بطلت الصلاه. لا مش كده الحديث، مش كده الكلام، كله في المرور. تمام. طبعا بينعى بقى على القول المخالفين، بقول فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله لن يفلح قوم. تمام. يقول والعجب، ومن العجب ان من خالف هذه السنه جوز للمراه ان تكون قاضيه، ويقصد مين؟ حنفيه. تلي أمور المسلمين، فكيف أفلح وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن؟ لا، هم الحنفية ما قالوش الكلام ده في إمامة المرأة للنساء، واضح؟ فإحنا بنقول وإن كان بعضهم يعني عكر على مسألة رفض إمامة المرأة، المرأة ما تقيمش خالص عنه، لكن إحنا بنقول الأكثرون على أنه تشرع أو يباح للمرأة أن تصلي بالرجال. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تؤذن للنساء وتقيم الصلاة وتقف في وسطهن، في وسطهن كأمهن، بس أذان على قد المجموع، يعني مش هتعلي صوتها، على قد اللي حاضرين تؤذن أذان تسمع الحاضرين وتقيم الصلاة وتقف في النص وتبقى هي الإمام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يبقى إمامة المرأة للمرأة صحيحة في قول الجمهور، مباحة في قول الأكثرين، ليست مستحبة خلافا للشوكاني ولا من ذهب مذهبه. إمامة المرأة للرجال في الفرض بعض أهل العلم حكى فيها الإجماع، زي الإمام ابن هبيرة في كتابه الإصحاح. تمام. وفي الجمعة طبعا آكد، واختلفوا في إمامتها في النفل، ودي رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحاجة، وإنهم كانوا حدثاء عهد الإسلام وما كانش حد فيهم عارف أحكام الصلاة اللي هي، وكانت الصلاة نافلة وكلام من ده، أو يعني فريضة على ما يتعلموا الصلاة وكده، لكن هذا الاختيار فيه نظر. يعني كيفية ترتيب المصلين خلف الإمام، قال وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لحديث أبي مالك الأشعري أن النبي كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. ويؤيد ما في الصحيحين من حديث أنس أنه قام هو واليتيم خلف النبي وأم سليم خلفهم، هيبقى النبي الرجل وخلفه الصبيان الصغار أنس والصبي الآخر اليتيم. طبعا ايه الدليل انه صبي؟ انه يتيم، واليتيم ده من مات ابوه دون البلوغ لسه ما بلغش يعني، فجاب الصبا منين؟ من تسميته يتيما. وأنس كان في الوقت ده برضه غير بالغ، لان أنس كان صغير، النبي راح للنبي وعنده ايه؟ عنده 19 سنين. وأم سليم اللي هي المرأة كانت خلف الصبيان، يعني لم تحاذيهم ولم تتقدمهم وإنما تأخرت عنهم. يقول ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أنس. تمام، وبنقول هنا كلام للإمام صاحب شرح السنة رحمه الله، يقول إنما أمر أن يليه أولو النهى ليعقلوا عنه صلاته ويخلفوه في الإمامة إن حدث به عارض. وليه النبي بيقول في الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، زي الحديث اللي جاي بيقول إنما أمره أن يليه أولو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته وليخلفوه في الإمامة إن حدث به عارض صلى الله عليه وسلم. يقول وأما كون الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى فلحديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيح أن النبي قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي قال كان رسول الله يحب أن تليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. قال في الحجة ولئلا يشق على أولي الأحلام تقدم من دونهم عليهم. برضو في عامل نفسي من إنسان، تخيل رجل كبير محترم من أهل العلم والخير وشوية عيال صغيرين من دور الأحفاد واقفين قدامه، طب منظر مش خلاص كده. برضو هننقل فائدة الإمام ابن عبد البر قالها لنا في التمهيد رحمه الله، قال ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول، إجماعا. تمام، عشان برضو إيه، إحنا خلاص ناس طلبت علم وحملت خير، يبقى لازم نبقى تصرفاتنا على قد الأمانة اللي بنحملها. مش الاخ رايح فين، رايح درس الفقه، جاي منين، جاي من درس الفقه، خدت منين الكتاب من الشيخ فلان، قرات على الشيخ فلان، ونيجي ندور على السلوكيات حاجه يندى لها الجبين. تمام، بيقول هنا ده باجماع المسلمين ولا اعلم خلافا بين العلماء ان من بكر وانتظر الصلاه وان لم يصلي في الصف الاول افضل ممن تاخر ثم تخطى في الصف الاول. تمهيد لابن عبد البر المجلد الرابع صفحه 230. الأمر بتسوية الصفوف. قال وأما كون الأمر على الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل فلما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، لكن ده ضعيف بهذا اللفظ. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعنه أيضا في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا تراصوا واعتدلوا. وثبت في الصحيح من حديث نعمان بن بشير أنه قال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. وده في دليل أن الخلل الظاهر بيعمل خلل باطن. طول ما أنت ما أنتش مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الضوابط الشرعية في مسألة العمل لله سبحانه وتعالى ونصر الدين الله جل وعلا، هتجد في نفسك من جواك ما أنتش قادر تتآلف مع إخوانك. فلما تجد في قلبك حواجز كده ما أنتش قادرين تركبوا مع بعض كده في الخدمة وفي عمل في الدين، اعرف أنك أنت يا هم أو أنت وهم على داخلة سوء. ما هو الخلل الظاهر في خلل باطن والخلل الباطن في خلل ظاهر. لا تستوكن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. في هذا الحديث حديث النعمان بن بشير وروايته في ذكرها الإمام في شرح السنة رحمه الله تعالى، يقول وفيه كان يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا فقال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فيجعل الصف مثل القدح، مش القدح، القدح اللي هو ده. تمام، كل إناء له عروة، له ودن، ده يبقى ايه قدح، ملوش يبقى كاس. تمام كده، انما القدح مش بالفتح بالكسر وبسكون الدال، مش بتحريك الدال، اللي هو ايه عصاته السهم، عصا السهم عبارة عن عصاية ونصل وريش. العصاية اللي في النص الخرزانة اللي في النص دي عدلة جدا، فكان يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح. تمام. يقول: والقدح ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فإذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم. ده كلام البغوي في شرح السنة رحمه الله. وطبعا تسوية الصفوف يعني أمر من الأهمية بمكان. تمام. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، ولعل ده ظاهر صنيع الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة تسوية الصفوف، لكن جمهور أهل العلم على أن تسوية الصفوف إيه مستحبة. لكن لما بيرد الوعيد في قوله أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، بيبقى المسألة مخوفة يعني. ممكن تكون العقوبة باطنة إن أنتوا تكرهوا بعض، حاجة صعبة جدا. تمام. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عشان استقل يعني، هي جت على دي يعني، هي دي أيوة التزم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقلب بين القلوب. وانت بتشتغل في دين الله خدمة ده ربنا سبحانه وتعالى، لما انت تركب دماغك الناحية دي وانت تركب دماغك الناحية دي وانا اتردد وانت تتوقف، نبقى بنلعب فركش، مش خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم أن استقيموا فنسوا حظا مما ذكروا بشوية كده يعني، قدر كده استشوهم يعني، فنسوا حظا مما ذكروا به العقوبة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى لما تلاقي الدنيا متفركشة طرف الناس مش منتظمة على طول كده، يبقى في شؤم، شؤم الخلاف الباطن بسبب شؤم الخلاف الظاهر. فاستقيموا أرحمكم الله. يقول: وهو قول أهل العلم أن تسوية الصفوف سنة. كيفية التسوية؟ يقول: وهو أن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه كذلك، لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. فالسنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول ساعة، إذ لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما ذكرنا. تمام. فلو وقف منفردا وفي الصف المقدم ايه فرجة، تبقى المشكلة كبيرة، تدخل هنا في ايه في خلاف العلماء في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. واحنا قلنا ان هذا من مفردات مذهب احمد رحمه الله تعالى، وله عند الحنابلة شروط. يبقى الاول احنا بنتكلم في صلاة المنفرد خلف الصف، الاخ ما راحش مكورها وصلاتك باطلة، انت عارف ده مذهب مين وعارف شروطه ايه وعارف منزعه في الاستدلال ايه؟ لا، طب ما تسكت. جمهور أهل العلم على إن هذا لا يبطل الصلاة، وإن صلى الصلاة كاملة قاصدا عالما عامدا. الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ورواية عند الحنفي عند الحنابلة إن الصلاة ما تبطلش. تمام. لكن مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن، وده المفردات بقى، أن من صلى منفردا خلف الصف عالما بالحكم عامدا له من غير عذر ركعة كاملة وفي الصف الأول فرجة بطلت الصلاة. طب لو اختل شرط من الخمسة دول، لا صلاة صحيحة يعني، جاهل صلاته صحيحة. طيب معذور ان يقف لوحده الصف المتقدم ناقص، مفيش مشكلة. زي ما ضربناها مثال كثير، الراجل مريض ولا تعبان، الصف هيكمل تحت المروحة، هو عنده برد مش عايز يقف تحت المروحة، فيقف لوحده في الصف الجديد بعيد عن المروحة، المشكلة لا ضرر ولا ضرر، اقف يا حاج بعيد عن المروحة. هيجي بقى ابو العريف صلاته بطلة. تمام. ده انت اللي دماغك بطله، انت انسان بطال، لا انت فاهم ولا انت عارف. تمام. العكس الصف يعني، مثلا في الصف الاول هو عاوز مروحه وراجل نفسه على قده والدنيا حر وبيصلي الظهر وكتر خيره جاي عرق ومرق ويصلي. تمام. وعايز يقف تحت المروحه يتنفس، كمل الصف يا حاج يا ابني معلش عشان يا لا كم، ويقف له بقى هنحارب بعض. تمالك انت ما تصلي صلاته بطله صحيحه، هو صلاتك انت، هو انت نصحته وخلاص، ده اذا كنت فاهم يعني، وطلع حضرتك مش فاهم وشكلك بقى كخه خالص وما يصحش. تمام. تخيل بقى لو الراجل الكبير ده طلع فاهم وطلع حنبلي ودارس، يقول لك بص للحيطه واعرف مقامك، العب اجري بعيد روح. تمام. فهنا يبقى احنا بنقول انت ما تستضرش وتتسرع في الكلام. قلنا الحنابلة رحمهم الله انفردوا دون جمهور الائمه الثلاثه في هذا الايه القول، وحطوا شروط كثيره قوي، ان يكون عالم الحكم الشرعي. تمام. وان يكون عامدا من غير عذر، وان يصلي ركعه كامله. طب لو كبر وقرأ وأمن وركع ورفع وسجد سجدة وواحد جه يلحقه في الثانية براءة، يبقى لازم يكمل السجدة كاملة. طب ده مذهب الحنابلة اللي قالوا بالبطلاق، ما تألفش من عندك حاجة. تمام؟ طيب دلوقتي بنقول يعني لابد من هذه الشروط مجتمعة حتى يتحصل هذا الحكم. طب القول بالبطلان خدوه منين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. استقبل صلاتك، عيدها تاني، استقبل، وده واضح جدا في البطلان، استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يبقى هنا بيقول فالسنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول ساعة، ثم لا يقف في الصف الثالث وفي الصف الثاني والثاني ساعة، ثم كذلك. وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل. تمام؟ إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف. تمام؟ وده اختلف في تحسينه وتضعيفه ضعفه الألباني رحمه الله وحسنه محقق شرح السنة السنة للبغوي رحمه الله تعالى، اللي هم الأرناؤوط وزهير الشوشي. لكن في حديث آخر يعني أقصى صح إسنادا منه، حديث عن بعض الصحابة، وكنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه إذا سلم، يعني سلم علينا إحنا الأول، ما بقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى كل النواحي اليمين هي الأول سلم عليها النبي، وبعدين راح يسلم على الناحية الشمال كلها. فالصحابة بيقولوا إيه؟ كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه إذا سلم صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، وطبعا في تسوية الصفوف النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يا لما رجل يقول لك انت بترصنا زي الطوب، تقول له لا زي الملائكة يا حاج، مش زي الطوب، انا برصك زي الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، وقال صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رصوا صفوفكم وسووا بينها وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق، يعني العنق اصدى عنق، يعني انا لما ابص كده ببقى شايف رقبه واحد بس، لا في رقبه راجعه لورا ولا رقبه طالعه لقدام. تمام كده؟ قال واما الاعتداد بالركعه التي لحق الامام فيها راكعا ففيه خلاف لجماعه عن الائمه، والحق عدم الاعتداد بما بها بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة الفاتحة. وكان مر الكلام وعملنا معاه بقى إيه جلسة طويلة مع رسالة الإيه القول المسموع في إدراك الركعة بإدراك الركوع. تمام؟ وذكرنا إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الإدراك بالركعة والاعتداد بها، الإدراك بالركوع إجماع السلف، يرويه سبعة من العلماء الكبار منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام زين الدين العراقي رحمه الله. بيقول ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى شرح المنتقى وطيب النشر والسيل الجرار وحاشية الشفاء والفتح الرباني ودليل الطالب، فالمسألة من المعارف، كل ده بيدور على مسلك واحد، وإحنا كل ده ما يسويش أي حاجة جنب إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم المتحقق نقله. بقولوا أما جعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته فهو الحق. يعني أنا مسبوق، الإمام بيصلي الظهر، شغل مراحل الكهرباء لسه مقطوعة، هو فين لسه، احنا خلاص قربنا نروح مش هيلحق يعمل حاجة، مرة روح أرحم يعني. بيقول أما جعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته فهذا هو الحق. والمسألة من الإيه من الخلاف السائر برضه. بيقول فالهيئة المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير، بل الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة، فيفعل الداخل مع الإمام بعد أن فاته بعض الركعات ما يفعله لو كان داخلا معه في الابتداء أو كان منفردا. يعني انا هصلي الظهر، هصلي العصر، هصلي المغرب، هصلي العشاء، دخل لحقت الامام في الركعه الثالثه ليه هو، انا هبدا اعد منين؟ اعد انا نفسي كده 3 4 وارجع اعيد 1 2 ولا اقول 1 2 واكمل 3 4؟ هيتفرع على ده حاجه، ايوه، ان انا لو لحقت الثالثه والرابعه في العشاء هتبقى سريه ولا جهريه؟ لو هي الثالثة والرابعة السرية عند الإمام وعندي أنا الأولى والثانية، تبقى الثالثة والرابعة لي سرية ولا جهرية؟ طيب لو هي الثالثة والرابعة عند الإمام عندي أنا الثالثة والرابعة وهقضي الأولى والثانية، أقضيها إيه؟ فهمتوا التفصيل؟ المسائل مترتبة عليها. طيب نفس المسألة هتبقى أول صلاتي لو أنا دخلت في الثالثة في المغرب، ها أقوم أقضي ركعتين على بعض ولا تشهد وكمل اثنين وأقوم أقضي ركعة الثالثة في الآخر؟ ما كل ده مترتب على اللي انت هتحسبه ده. يعني أنا دخلت لقيت الإمام في المغرب في الثالثة، تشهد وقام وقف لحقته في الثالثة، قعدت معاه، فاضل لي ركعتين، اللي فاضل لي إيه؟ الثانية والثالثة ولا الأولى والثانية؟ لو قلنا اللي أنا أدركته أول صلاتي يبقى فاضل لي الثانية والثالثة، يبقى أكمل الثانية وبعد الثانية في إيه؟ وبعدين أصلي ركعة لوحدها وبعدها إيه؟ تشهد. إنما لو اللي أنا أدركته مع الإمام هي الثالثة مع الإمام والثالثة معاه، يبقى اللي فاضل لي إيه؟ يبقى أنا هتشهد وأقوم أجيب ركعتين على بعض. كل ده معارك خلفية سائغة من أهل العلم بناء على لفظة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وردت لفظة هي اللي عامله الإشكال الكبير، فقضوا وما فاتكم فقضوا. ما أدركتم فصلوا دي سهلة، اللي تلحقوا مع الإمام صليه مع الإمام. طب اللي فاتني بيقول أتمه، وفي رواية أقضه، ها اقضه اقضه. طب القضاء بيكون على صورة الأداء، وكان الأداء إن أنا أجهر في الأولى وأسر في الثانية وأقرأ بعد الفاتحة في الأولى وأهدف في الثانية، يبقى أنا اللي فات هعيده بالصورة اللي فاتتني. فهمت لفظ فقده عاملة إشكال إزاي؟ فهنا في حل بقى لفظ فقده، بيقول وأما حديث فقده وإن كان صحيحا فحديث أتمه أصح منه. ومن قواعد الترجيح ان انت ترجح الاصح على الصحيح، ما هو الصحة مراتب. تمام، الصحيح متفق عليه مش زي الصحيح رواه اصحاب المسانيد مثلا، وان كان صحيح تفرق ولا ما تفرقش؟ فاذا تعرضت المتفق عليه على الايه من المرجحات انه متفق عليه، حديث متلقى بالقبول وحديث يعني في اسناده مغمز وان كان يمشي، اللي مجروح زي السليم لا، يبقى في الترجيحات عشان اطبب الكفة هيبقى عندي بقى ايه بطبب الكفة بأشياء. فهنا بيقول وحديث فقده وإن كان صحيحا فحديث أتمه أصح منه. وقد أمكن الجمع بحمل معنى القضاء على الإتمام لأنه أحد معانيه. نخدنا وقفة في اللفظ المشترك ولا ما خدناش في الطهارة؟ هنا انتوا نسيتوا السؤال كتير قوي كتاب الطهارة حلقة كام دي ولا ما انتش عارف؟ ما انتش عارف. طب حد معاه عداد يعني عارف احنا ماشيين ازاي من اول الكتاب لحد النهارده؟ احنا خرمنا كتير. تلحقوا تاخدوا اللفظ المشترك بسرعه كده ولا مش جاهزين؟ طب نشوف كده المشترك. اللفظي تمام، وهو اللفظ الذي تتعدد معاني مع اتحاد لفظه. خلاص، حكمه ايه لما اجي ترجمه في الفاظ الشرع اعمل فيه ايه؟ احنا بنقول ان له اكثر من معنى وهو لفظ واحد. طيب هنا مذهبين بقى، هل يحمل على احد معانيه دون سائرها أم يحمل على جميع معانيه؟ تمام، اللي قالوا هنا يحمل على أحد معانيه دون سائرها، قالوا إن في عندنا ألفاظ مشتركة بين معاني إيه متضادة، فإزاي يبقى مراد الرب في الأمر الواحد يمين وشمال؟ يعني أتحرك إزاي؟ أنا واقف أهو في أمر بيقول لي تنحى، لو تنحى دي معناها يمين وشمال في نفس التوقيت، الاثنين مع بعض بنفس القوة تبقى الإزاحة صفر أفضل وقت. يبقى لازم المراد واحد بس، إما أن أنا أروح يمين يا أروح شمال، إنما أروح يمين وشمال والمعنى بنفس القوة ما فيش كده. هذا لا يأتي به خطاب الشرع، إنه تكليف بما لا يطاق. واضح إزاي كده؟ طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو قلت القروء حيضات وفي نفس الوقت القروء أطهار. ازاي يعني؟ يعني احسب على مين؟ ده ضد بعض، واضح؟ فهنا قالوا لا بد ان يحمل على احد معانيه دون سائرها، لان في معاني متضاده، تمام؟ ودول قالوا لا يحمل على جميع المعاني الا في المتضاده. ما احنا كده ما فيش اشكال، تمام؟ يبقى انت ايه عله المشكله عندك هنا؟ المعاني المتضاده، لان احنا هنا بنقول هنا اهي اذا كانت، هيبقى السؤال بقى بالصوره دي كده. إذا كانت المعاني متضادة فيحمل على أحدها دون سائرها ولا بد، خلاص عشان أقدر أتصرف. وإذا لم يكن بين معانيه تضاد فيحمل على جميعها. خلاص كده التطبيق المشهور اللي احنا بنطبقه كتير. يبقى هنختار كده من غير تطويل، بنقول يحمل على جميع معانيه ولا يخرج أحدها من الحكم إلا بإيه؟ إلا بدليل مستقل. تعالى تطبيق. لا يمس القرآن إلا طاهر، انتوا افتكرتم اهو. طاهر دي بتعني مسلم، بتعني غير جنب، بتعني متوضئ، بتعني طاهر البدن. يبقى هل يصح ان نقول يقول النبي لا يمس القرآن الا طاهر ويحمل المعنى على ده كله؟ لا يمس القرآن الا مسلم مغتسل متوضئ طاهر البدن مع بعض، ولا ده صعب؟ في تضاد؟ يبقى ما فيش استحالة. وينزل كل معنى أو يتنزل كل معنى منزلة دليل مستقل. وأدلة غير متعارضة، إيه المنع أن نعمل بيها كلها؟ كأن النبي بيقول لا يمس القرآن إلا مسلم، أدي حديث. لا يمس القرآن إلا مغتسل، أدي حديث. لا يمس القرآن إلا متوضئ، أدي حديث. لا يمس القرآن إلا طاهر البدن، أدي حديث. طبعا كل واحدة من دول لها أدلة. إنما المشركون نجس، يبقى المسلمون أطهار. وإن كنتم جنبا فالطهار، اغتسلوا. لا صلاة حتى لا صلاة بغير طهور، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الاستنجاء أهو. كل ده بمعنى الإيه؟ الطهارة، ومستعملة شرعا كلها في نص الإيه؟ القرآن وفي لغة الخطاب الشرعي، واضح ولا لا؟ طيب، يبقى هنا أنا بتنزل كل معنى كأنه دليل مستقل، ده في الإيه؟ في المشترك اللفظي. تعالى في الدرس بتاعنا النهارده بيقول إيه بقى؟ وما فاتكم فقدوا، القضاء بمعنى القضاء الفقهي. وهو أداء جميع العبادة بعد خروج جميع الوقت. لأن أنا بقضي الظهر بعد ما العصر اتدن، أو بقضي العصر بعد ما الشمس روحت، يبقى أنا بصلي العصر إيه؟ قضاء. أؤدي جميع العبادة بعد خروج جميع الوقت، ده اسمه قضاء، ده في المصطلح الفقهي. والقضاء يعني بمعنى الإتمام، تمام كده؟ وده الاغلب في لسان الشارع. ولو هنرجع احد المعنيين يبقى ده اول من ده. ليه؟ لان ده مصطلح حادث، انما ده المصطلح القديم. ها؟ فقضاهن سبع سماوات يعني ايه اعرفهن ولا اتم بناءهن؟ ثم ليقضوا تفثهم. يعيدوه ولا يتمموه؟ يبقى القضاء هنا بمعنى الايه؟ الاتمام. وده المشهور في لسان الشرع قرانا وسنه. يبقى على فرض صحه الحديث بلا مطعن وما فاتكم فاقضوا، يبقى برضه فاتموا. خلاص كده؟ يبقى اول ما يدركه الانسان من صلاته مع الامام هو اول ما يدركه من صلاه نفسه. يقول: وحديث فاقضوا وان كان صحيحا فحديث اتموا اصح منه، وقد امكن الجمع بحمل معنى القضاء على الاتمام او التمام لانه احد معانيه. تمام؟ ثم ليقضوا تفثهم فقضاهن سبع سماوات فلما قضى موسى الاجل. يقول: ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان. ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان، فلا يقعد في موضع ليس بموضع قعود للإمام، وإن كان موضع قعود له، زي إيه؟ التشهد الثاني. تمام؟ يعني أنا جيت لحتة الإمام في الإيه؟ في الثانية للمغرب. خلاص؟ أو في الإيه؟ في الثانية للمغرب، الإمام هيقعد، أنا ماليش أقعد دلوقتي. أسيبه واقف؟ لا، ما خالفش، المخالفة دي مبطلة. لأن دي مخالفة في هيئات الأركان. يقول: فلا يقعد في موضع قعود للإمام وإن لم يكن موضع قعود له، لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة الجماعة، وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة جماعة، وقد ورد الأمر بالمتابعة في الأركان بيانا لقوله: لا تختلفوا على إمامكم، ولم يرد الأمر بذلك في الأذكار أو في النوايا الباطنة. تمام؟ يبقى كل أنا بقول ذكري غير اللي هو بيقوله، بقرأ سورة غير اللي هو بيقولها، هو بقول سبوح قدوس العلوي سبحان ربي الأعلى أو العظيم، مفيش إشكال، فالإذكار مفيش فيها مانع. تمام؟ هو أتم التشهد، أنا ابتدأت بالنص على مذهب الجمهور، وهو بيزود على مذهب الشافعي بالصلاة الإبراهيمية، ده ما يضرنيش. تمام؟ إنما اللي يضرني إن أنا أبقى ساجد وهو بيقرأ مثلا، اللي بتاع إيه ده؟ إن أنا قاعد بتشهد وهو بيقرأ الفاتحة، ليه؟ فهذا هي الصورة المنقولة. وبهذا نكون قد انتهينا من احكام صلاة الجماعة على ما اعده الامام صديق حسن خان من شرح الروضة الندية، شرح الدور البهية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.